والحب في سنابله على أن يكون الحب مخروصا في مقابل المكيل. صورة ذلك: أخذت مني الأرض وزرعتها حنطة، ثم زرعتها قمح، ثم إن هذا القمح الموجود فيها لما اشتد الحب الموجود فيها جئت لك وقلت لك: يا فلان، هذا الحب الموجود في أرضك قدره بالخرص يعادل 100 صاع، هل لك أن أعطيك 100 صاع من حب مثل هذا الحب أو من جنسه على أن تخلي بيني وبين أرضك؟ فطبعا المزارع قد يرضى بذلك لأن الحب خالص، والحب الذي عنده سيكون مشوبا، ولأن الحب الذي عنده سيكلفه عناءه التنقية في حصده ودرسه وتنقيته بعد الدرس، وبناء على ذلك يستحب أن يأخذ الجاهز في مقابله ما فيه كلفة ومشقة. قالوا إنه الربا، والربا واضح في هذا، لأنه مقابلة الحب بالحب على هذه الصورة لا تتحقق بها المماثلة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فقال مثلا بمثل، فقد باع هذا البر بالبر دون أن يكون مثلا بمثل، لأن الخرص لا يحدد حقيقة العدد، وإنما هو شيء تقريبي. فلو قال لك: هذا الحب الموجود في أرضك يعادل 100 صاع، هذا ليس بشيء مؤكد، فقد يكون أكثر من 100 وقد يكون أقل منها. ثم يحتمل أن هذه 100 صاع التي يقال إنها موجودة في الحب الذي زرعته يحتمل أن تأتيها آفة فتفسد، أو تصيبها جائحة فتتلفها. فإذا فيه غرر، هذا البيع يشمل على الربا مع الغرر، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه من أجل هذه العلة. نعم. النوع الثاني المزابنة. والمزابنة، المزابنة من الزبن، والزبن مفاعلة من الزبن، والزبن الدفع. قالوا وصف هذا البيع بكونه مزابنة لأنه يدفع كل من المتبايعين إلى الخصومة والنزاع، ويفضي إلى وقوع الشحناء بينهما. والمزابنة أن تبيع ما على رؤوس النخل بخرصه تمرا، وذلك في حال كونه رطبا، فهي بيع الرطب بالتمر خرصا. مثال ذلك: عندك نخل فيه رطب، لو فرض أنه عجوة، فالعجوة إنما تؤخذ إذا صارت تمرا وهي الآن رطب، فجاءك رجل وقال لك: هذه 10 خلاف أو 20 نخلة أو 100 نخلة من العجوة أشتريها منك وأعطيك بدلا عنها إما عجوة مثل العجوة التي يعني على رؤوس النخلة، أو مثلها من جنسها، كأن يقول أعطيك من برني أو من صفاوي أو من أي نوع آخر من الحلوى أو نحوها من التمور أو نحوها من أنواع التمور، يقول لك: أعطيك هذا النوع من التمر في مقابل هذا النوع من الرطب. الرطب كما هو معلوم ينقص إذا صار تمرا، ولا تستطيع إذا بعت الرطب على رؤوس النخل أن تدري كم يكون قدره، إنما تخمن وتقول: هذا العرجون أو هذه النخلة إذا صفت سيكون فيها 10 آصع 5 آصع، هذا هو الخرص. الخرص هو الحزر والتخمين. فيأتي الخارص ويقول: هذه 20 نخلة، أقدر أنه إذا شاء الله وصارت تمرا أنها تؤول إلى 200 صاع. فيقول المشتري: أعطيك بدلا منها 200 صاع تمرا. فالذي على رؤوس النخل رطب، والذي يدفع في مقابله تمر. فلذلك قالوا: المزابنة بيع التمر بالرطب، أو يقولون: بيع الرطب بخرصه تمرا، بيع الرطب بخرصه تمرة. ويحكى بعض العلماء يحكى أنها بيع الزبيب بالعنب، لكن المشهور في كتب العلماء أن المزابنة هي بيع الرطب بالتمر، وذلك قال ورخص في العراية. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما يستثنى من هذا النهي وهي المزابنة. الأصل في تحريم الشريعة لبيع المزابنة عدم وجود التماثل، ولا يجوز أن تبيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد. فلو بعت صاعا من تمر بصاعين من تمر فقد وقع الربا، ولو بعت صاعا بصاع ونصف وقع الربا. إذن لا بد من التماثل، فبيع المزابنة لا يحقق شرطه التماثل، فنهي عنه لمكان هذا الربا. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أبو سعيد بتمر من خيبر، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر وقال: أكل تمر خيبر هكذا، يعني بهذه الجودة؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من الجنيب، أي أن عندنا تمر رديئا نبادل بالتمر الجيد فنعطي صاعين من الرديء في مقابل صاع من الجيد. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، رده رده رده، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري به ما شئت. فقول عين الربا رده، وامتنع من أن يأكل عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن التمر إذا بيع بالتمر لا بد فيه من التماثل، ولو كان تمرا جيدا بتمر رديء. وعلى هذا تكون المزابنة لا تحقق التماثل، وقد جاء ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ يسألوه عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. لماذا؟ لأنه إذا نقص ربما أنك تبيع الصاع من الرطب بالصاع من التمر، فإذا جف الرطب يصبح ثلاثة أرباع صاع أو نصف صاع. هكذا في المزابنة، فلما يأتي الخارص ويخرص هذا الرطب على أنه 100 صاع فإنه قد يؤول إلى 90 صاعا، وقد يؤول إلى 80، فلا تتحقق المماثلة التي هي شرط في صحة جواز البيع. نعم. المخابرة، المخابرة والمخابرة معناهما واحد. المخابرة من الخبر وهو الأرض، والمخابرة بالضاد أخت الصاد معناهما واحد، وهي مأخوذة من الخضرة. قال بعض العلماء: المخابرة والمخابرة كراء الأرض بجزء مما فيها، كما ذكرنا في المحاقلة. فعلى هذا القول يكون تفسير المحاقلة والمخابرة والمخابرة واحد. والقول الثاني أن المخابرة، وهو أقوى الأقوال وهو تفسير بعض السلف رحمة الله عليه لهذا الحديث، أن المخابرة أن تبيع الحب أخضر قبل أن يشتد، وأن تبيع الرطب أو التمر قبل أن يبدو صلاحه، أي وهو أخضر. فقال: المخابرة أي بيع الثمار خضراء لم يبدو صلاحها. فإذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه قالوا هذه مخابرة، ولذلك من الخضرة، هي مأخوذة من الخضرة. وعلى هذا القول يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو نهيه عن المخابرة. والسبب في هذا التحريم أنه من بيوع الغرض، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغرض، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ أرأيت أي أخبرني، لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ توضيح هذا الحديث أنه لو كان عندك نخل، عندك 100 نخلة ولم يبدو الصلاح فيها، تعرفون النخل أول شيء يؤبر، يوضع الأبار فيه فيبدأ يعقل ويكبر عقده حتى يصير في حب في قدر حب الثمر المعروف، ثم هذا الحب يكبر وهو أخضر، فإذا كبر وهو أخضر لا يحكم ببدو الصلاح حتى يضربه اللون الصفرة أو الحمرة، وذلك هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي يا رسول الله؟ قال تحمار أو تصهر. وفي الحديث الآخر حتى تشقح. قالوا وما تشقح يا رسول الله؟ قال تخضار أو تصهر أو تحمار. إذن لو بعت الثمرة وهي خضراء فإنه يحتمل أن تضربها الآفة فيتسلط عليها نوع من الدود معروف ويقضي عليها، أو يتسلط عليها الريح بالغبار فيتلفها، لكن إذا ضربها اللون فأصبحت حمراء أو صفراء الغالب أنها تسلم بإذن الله عز وجل. ولذلك هذا هو الحد والفارق بين جواز البيع وحرمة البيع، وذلك في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ولذلك إذا بيعت قبل بدو الصلاح يعني وهي خضراء فقد غرر البائع بالمشتري، ويحرم البيع لمكان الغرر، فحمل عليه قوله والمخاضرة في هذا الحديث. وقيل المخاضرة أن يباع جزء الأرض، أن يستأجر الأرض بجزئها كما فسره زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في سنن أبي داود، وقد تقدم شرح هذه الصورة وبيان علة التحريم فيها. نعم. وعن الثنيا مأخوذة من الاستثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. تقول له، تقول أن الطلاب أخيار إلا زيدا، فقولك إلا زيدا إخراج لقولك الطلاب، إخراج من عموم قولك الطلاب، فيعتبرون قولك إلا زيدا استثناء. ولذلك قالوا هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فالثنيا أن تبيع بيعا وتذكر قيدا تخرج به جزءا من المبيع، ويتحقق ذلك بأن يقول قائل بعتك داري هذه إلا ربعها، بعتك أرضي هذه إلا نصفها، بعتك أرضي هذه إلا ثلثها. هذا يعتبر إيش؟ استثناء. بعتك هذه الأرض إلا ما عليها من بنيان أو نحو ذلك. فإذا البيع كما هو معلوم إما أن يقع على البت، لا يستثني البائع من المبيع شيئا، وإما أن يقع على الاستثناء فيقول لك أبيعك هذه الدار وأستثني كذا. وقد يستثني منفعة الدار مدة، كأن يقول أبيعك داري ولي سكناها شهر، أبيعك عمارتي على أن أبقى فيها سنة وتستلمها بعد سنة. هذا إيش يسمونه؟ البيع باستثناء. فبيع الثنيا أن يذكر البائع، أن يستثني البائع من المبيع شيئا. فإذا استثنى البائع من المبيع لا يخلو من حالتين، إما أن يستثني شيئا معلوما، وإما أن يستثني شيئا مجهولا. فإن استثنى شيئا معلوما صح البيع ولا حرج في الاستثناء، وإن استثنى شيئا معمما مجهولا هو الذي عناه. وعن الثنيا أي نهى عن بيع فيه استثناء. وبناء على ذلك ما مثال البيع الذي فيه الثنيا التي تعلم، وما مثال البيع الذي فيه الثنيا التي لا تعلم؟ مثال البيع بالثنيا التي تعلم، يقول لك أبيعك عمارتي هذه على أنني أبقى فيها إلى نهاية السنة، أبيعك سيارتي هذه على أن تستلمها مني غدا، أبيعك أرضي هذه إلا بعتك مزرعتي هذه إلا 10 نخلات منها. هذا كله يسمى استثناء معلوم. الاستثناء المجهول أن يقول لك بعتك مزرعتي إلا نخلا، ولا يحدد عدد النخل ولا نوعه، فيحتمل أنه يستثني الجيد، ويحتمل أنه يستثني الرديء، ويحتمل أنه يستثني المتوسط. فلما قال أبيعك بستاني إلا نخلا أبهم، فصار المبيع فيه جهالة، ولذلك قال نهى عن الثنيا إلا أن تعلم أو حتى تعلم، فدل على أن الشرع يحتاط للمشتري. فربما خدع البائع المشتري فقال له أبيعك أرضي هذه إلا نخلا، ويكون في الأرض أربع نخلات هي أجود ما فيها، ومقصوده بالنخل المستثنى هو هذا الجيد. فيأتي المشتري ويرى البستان فيعجبه ما فيه، خاصة وجود الجيد، فيطمع في الشراء لوجود الجيد، فإن قال له إلا نخلا خدعه وختله. فإذا وافق على البيع وتم البيع جاء واستثنى صفيه من الزرع، ولذلك قالوا لا يصح البيع على هذا الوجه لمكان الجهالة. إذن لو سألك سائل ما حكم بيع الاستثناء، تقول فيه تفصيلا، إن كانت الثنيا معلومة صح البيع، وإن كانت مجهولة لم يصح البيع لأنه يفضي إلى الغرض. نعم. وعن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري اشتمل على ما اشتمل عليه الحديث المتقدم، لكن زاد نوعين من البيوع، الملامسة والمنابذة. فأولا بيع الملامسة ما حقيقته وما حكمه؟ أما بيع الملامسة فقال بعض العلماء أولا هو بيع من بيوع الجاهلية، كان الناس في الجاهلية يتبايعون هذا البيع، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الناس من التعامل به. الملامسة مفاعلة من اللمس، وتقول لمست الشيء إذا أفضت البشرة إليه، واللمس إنما يقع باليد، ومنه قوله تعالى فلمسوه بأيديهم. هذا النوع من البيع للعلماء فيه أقوال. القول الأول أن يلمس الثوب ولا يقلبه ولا ينظر ما بداخله، أن يلمس كل منهما ثوب الآخر على أن يقوم اللمس مقام النظر، ويقع ذلك في الليل في الظلام، يأتي بالثوب ويقول عندي ثوب هل تبيعنيه بثوبك الذي معك؟ قال قبلت، فيلمس كل منهما ثوب الآخر دون أن يكشف الثوب أو يقلبه. هذا القول الأول، وبه فسره أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث. القول الثاني إن الملامسة أن يقول له كل ثوب تلمسه فهو عليك بعشر، كل ثوب تلمسه فهو عليك بعشر. القول الثالث أن يقول له إذا لمست الثوب وجب عليك البيع ولا خيار لك، إذا لمست الثوب وجب عليك البيع ولا خيار لك. هذه ثلاثة أقوال. السؤال نريد أن نعرف لما حكم بتحريم البيع في هذه الثلاثة الصور. أما الصورة الأولى أن يلمس الثوب ولا يقلبه، فالتحريم إنما هو لمكان الغرر، فإن الشيء المبيع مجهول، لأن لمسك له لا يكفي في معرفة حقيقة الثوب، وبناء على ذلك حرم هذا النوع من البيع لمكان وجود الجهالة، وهي جهالة صفة الثوب، لأن الجهالة في البيع تقع في الصفة وتقع في القدر، وهذه من جهالة الصفة، وكل مبيع مجهول لا يصح بيعه. ومن هنا قالوا حرم بيع الملامسة لأنه في هذه الصورة يشتمل على بيع مجهول الصفة. القول الثاني كل ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، وجه التحريم فيه أنه قد يلمس ثوبا جيدا وقد يلمس ثوبا رديئا، ولذلك يعتبر من جهالة عين المبيع. القول الأول جهالة صفة المبيع، الثاني من جهالة عين المبيع. الثياب أمامك كثيرة فلا ندري هل يلمس الجيد أو يلمس الرديء، فقال له أي ثوب تلمسه فإني أبيعه عليك بعشرة أو يلزمك بعشرة. إذن الحالة الثانية اشتماله على جهالة عين المذيع. الصورة الثالثة أن يقول له إذا لمست الثوب فلا خيار لك، يعني وجب عليك البيع. طيب لماذا حكم بتحريم هذه الصورة الثالثة؟ صورتها كيف؟ تأتي إلى البائع والثوب أمامك تنظر إليه، يقول لك إذا فتشته، إذا فتحته، إذا لمسته فقد وجب البيع عليك ولا خيار لك ولا أرده. إذن في هذه الحالة الغبن في البيع من جهة قطع الخيار، أنه قطع البائع على المشتري الخيار فغرر به. فأصبح عندنا ثلاث صور، إما جهالة صفة المبيع أو جهالة عينه أو التغرير بالمشتري من جهة قطع الخيار عليه. طيب هذه ثلاث صور، كل طائفة من العلماء تقول الملامسة هي صورة كذا، فهل هذه الثلاث صور كلها محرمة أو المحرم منها في كل قول بحسبه؟ الجواب بالإجماع على أن هذه الثلاث صور كلها محرمة. لو قال البائع المس الثوب ولا تفتش ولا تقلبه كان من بيع الملامسة المحرم ولا يجوز بالإجماع. لو قال لك أي ثوب تلمسه فهو بعشرة فهو بيع محرم بالإجماع. لو قال لك إذا لمست الثوب فلا خيار لك وهو بيع محرم بالإجماع. إذن الثلاث صور كلها محرمة بالإجماع، والعلة فيها هي وجود الغرر، والغرر إما جهالة الصفة أو جهالة عين أو قطع خيار. طيب الآن عرفنا بيع الملامسة في القديم، نحتاج أن نربط بين القديم والجديد، نريد أن نمثل ببيع ملامسة في العصر الحديث. يعني قد تأتي الآن مثلا إلى البائع ولا يقول لك أبيعك الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظري، ما وجدنا بائع يقول لك أبيعك الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظري، لكن هناك عقود من الملامسة ضمنية وهذا موجود. تأتي مثلا إلى بائع الثياب المطبقة تقول له يا أخي أريد أن أرى هذا الثوب، يقول لك شوف إذا فتحت الكيس ما ترده، إذا فتحت القرطاس فقد وجب البيع، إذا انقطع الخيار لك بالفتح ومنعك من تقليبه المثمن. طيب هنا إشكال، قد يقول البائع أنا أطوي الثياب وتكون ثيابي مطوية وهذا الطي يرغب المشتري في الشراء، فلو أنني فتحت المجال لكل إنسان يأتي يقلب ويترك السلعة فإن السلعة التي عندي ما الذي يحصل لها؟ سيذهب بهاءها ولا يرغب الناس فيها، فعندنا ضرران. هل نقول إن البائع مكره ومن حقه أن يمنع من تقليب السلعة حتى لا تفسد بضاعته، أو نقول إن البيع واجب، أو نقول ينبغي أو يجوز للمشتري أن يقلب ولو أدى ذلك بالضرر البائع؟ نقول الآتي، أخرج ثوبا منها، يعني عينة، أخرج ثوبا عينة لهذه الثياب المطوية وضعه على جنب، فإن جاءك مشتري وقال لك أريد هذا الثوب أريد أن أفتش وأرى، قل له شوف هذا الثوب مثل الذي في القرطاس فانظر إليه، فإن أعجبك تفصيله وخياطته بعتك هذا الثوب بكذا وكذا. إذن انتفى الضرر عن المشتري من جهة معرفة عين المبيع، فقلب العين وعرف الذي بداخل القرطاس، أو يكون هناك وصف مثل ما يفعل بعض السلع يكتب عليها وصف كامل للمبيع ويقول لك المشتري البائع لا تقلب، فإن أعطاك إياه قال لك شوف جميع المعلومات موجودة على الورقة. إن كانت هناك المعلومات موجودة على الورقة لا حرج، لكن لو اختلف شيء من المعلومات أما بداخل الكيس كان من حقك الرد، لأنه يعتبر غبن ومن حقك الرد وكأنك اشتريت على صفة، والقاعدة أن المبيع على الصفة يستحق فيه المشتري الرد إذا اختلت الصفة، وله خيار الرؤية، يسمونه خيار الرؤية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الخيار. طيب الآن عرفنا الملامسة القديمة والملامسة في الحديث، وعلى ذلك نقول يجوز بيع المخبأ إذا وصف وصفا كاملا، ويجوز بيع المخبأ على أن هناك عينة يوصف أو يعرف فيها المشتري حقيقة ذلك الشيء المخبأ. نعم. والمنابذة، المنابذة مفاعلة من النبذ، والنبذ الطرح، ومنه النبيذ، سمي النبيذ نبيذا، وهو طرح الرطب أو التمر أو الزبيب في الماء، فسمي نبيذا لمكان الطرح، فنبذوه وراء ظهورهم، قيل إنه يستعمل بمعنى الإعراض، فكأنهم إذا لم يعملوا به كأنهم طرحوا، ومن طرح شيئا لم يعبه به. طيب، المنابذة للعلماء في تفسيرها أقوال. القول هو أولا بيع من بيوع الجاهلية، المنابذة بيع من بيوع الجاهلية، كان الناس في الجاهلية يتعاملون به، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليهم وهم يتعاملون فحرمه عليهم. هذا النوع من البيع كانوا مثل ما تجدون الآن في القرى، بعض القرى يأتي الإنسان بسلعته اللي هي الأسواق البدائية، يأتي وعنده ثياب أو عنده طعام، ويضع هذا الثياب على الأرض، عنده ثوب يريد أن يبيعه، فيضع على الأرض أو يعلقه، فإذا جاء المشتري كان ما النقد عندهم قليل خاصة في الجاهلية، فماذا يفعلون؟ عنده ثوب وعندك ثوب، عندك ثوب شتاء مثلا وعنده ثوب صيف، أو عندك ثوب من نوع وعنده ثوب من نوع، يرغب في نوعك وترغب في نوعك، ماذا يفعلون؟ يأتيك وأنت قد عرضت الثوب، فيقف على ثوبك وينظر إليه، فإن أعجبه قماش ثوبك معه هو الثوب، يقوم ويطرح لك الثوب، ما يكلمك ولا تكلمه، يرمي لك الثوب، فتنظر في ثوبه، فإن أعجبك الثوب تقوم بثوبك وترميه له، فإذا لم يعجبك أمسك ثوبك، يعني إذا لم يعجبك لا ترمي حتى يرفع ثوبه، يعلم أنه لا رغبة لك، فيأخذ ثوبه ويمشي. لكن إذا أعجبك ماذا تفعل؟ تأخذ الثوب الذي عندك وترمي له. فنبذ البائع ونبذ المشتري دون وجود صيغة في البيع، هذا واحد شيء، دون وجود تقليد أو معرفة للسلعة. فقال أبو هريرة: هو أن ينبذ كل منهما للآخر ثوبه ولا يقلبه، ويتعارفون على أن النبذ هو البيع. هذا القول الأول، أن ينبذ كل منهما إلى الآخر دون أن يقلب المبيع المنبوذ. طيب، القول الثاني أن يقول له: إذا نبذت الثوب لك فقد وجب البيع. تكون مثلا في الخيار، يعني لك أن تمضي البيع ولك أن تلغيه، تسأله وتقول له: بكم هذا الثوب؟ يقول لك: بعشر. ولكن إذا نبذت لك لا خيار لك، فتريد أن تفكر، تريد أن تراجع، إذا به قد نبذ الثوب عليك فوجب البيع، فيقطع الخيار بماذا؟ بالنبذ. وقد تنبذ أنت أيضا عليه كما نبذ عليك. طيب، القول الثالث أيضا أن النبذ المراد به انتفاء الصيغة لا قطع الخيار، فأن يقول له: كل ثوب، هذا القول الثالث، كل ثوب أنبذه لك فهو بعشر، كل ثوب أنبذه لك فهو بعشر. فعلى القول الأول أن ينبذ كل منهم الثوب لا يقلبه، تكون العلة هي الجهالة مثل ما ذكرنا في الملامسة. وعن القول الثاني أنه إذا نبذ قطع عليه الخيار، يكون غرر به بقطع الخيار. وعن القول الثالث: أي ثوب أنبذه لك فهو بعشرة، تكون العلة الجهالة، ما ندري هل ينبذ ثوبا جيدا أو ثوبا رديئا، ثوبا مرغوبا أو ثوبا غيره مرغوب. طيب يا إخوان، الآن عرفنا هذه الثلاث صور: أن ينبذ كل منهما للآخر ولا يقلب، أي ثوب أنبذه لك فهو بعشرة، إذا نبذت الثوب فلا خيار. فهل هذه الصور جائزة ولا محرمة؟ بالإجماع على أن الصور الثلاث كلها لا تجوز، البيع بهذه الثلاث صور كلها لا تجوز. لكن هنا مسألة نريد أن نربط بين المنابذة القديمة والمنابذة الجديدة، هل في بيوعنا اليوم بيع مثل بيع المنابذة ولا ما في؟ ها؟ موجود. من أمثلته تمر على الرجل وتقول له مثلا: بكم تعجبك مثلا نوع من الطعام أو نوع من الثياب، يكون معلق أو في الرف، تقول له: بكم هذا النوع من الطعام؟ يقول لك: بعشر. تقول: أعطني آراء، يقول إذا نزلته ما أرده، أليس هذا موجودا؟ إذا نزلت الثوب لك لا أرده، مثل قولي إذا نبته فلا خيار لك، ما في فرق، واضح هذا؟ أخي الكريم، لم تكتمل هذه المادة بعد، ولذلك تابع ما تبقى من هذه المادة في الشريط الثاني.